شيخ ويض العشيرة تشهدني كل دير كبك والله جنني شعل بقليب الغير لو حكموني بالإعدام في السطر شكول أسلام ما بستسلم فبنظام حبك وحده يلدي شيخ ويض العشيرة تشهدني كل دير حبك وحده جنني شعل بقليب الغير ما بستسلم ما بالضار حبك وحده ينجينا بيلي أحلوى بيلي أنا عجمي والبيضة ترويلة والله جلالي شعل بقليب الغير لو حكموني بالإعدام بصدر شكو لسام ما بستسلم ما بالضام حبك وحده ينجيني بيلي أحل وميلي عم الجرة وسقيلي راني عطشان عيوني والوسقي ما ترويني عاصف الحدود عاصف عاصف يا وان يا وان